كان رجل عنده فلوس، اشترى فيهم أراضي بقصد التجارة، ما حكم الزكاة؟ ما في زكاة، ما كان في زكاة، والأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر أرض. ما شاء الله فلتبقى، فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها إن ذاك وجب الزكاة. ما بيرجع لأصل المال السجين يدفع زكاة بعين؟ لا. رجل لأنه يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل.